كان عالم صاد يا شيخ جزاك الله خير. بكرة بيجي حبوب شمال وبيجي مطر غرب وبيجي شرق وبيجي هذه. لا ما أقول لها لها دلائل إذا قالوا إن شاء الله وبإذن الله وهم على طريقة المتبع يعرفونها ما تقوم الدعوة عن النوعين. إذا كان على طريقة يعرفونها من الأهوية التي تدور والسحاب وأشبه ذلك من الجروح ولا يجزم بهذا بل يقول بإذن الله وإن شاء الله وبمشيئة الله لكن الشيخ أنهم يقولون أما جزم بهذا لا يجزم بهذا لا يجزم بهذا إلا من رأى إذا من رأى أوائلها يعني